الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الإمام بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، أي مباشرة، هو علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام بعد رسول الله مباشرة هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن يقع الكلام في دلائل إمامة أمير المؤمنين، الأدلة الدالة على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: والعصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، هذا أولا. والنص الجلي في قوله صلى الله عليه وآله يوم الغدير: سلموا عليه بإمرة المؤمنين، هذا نص صريح، تصريح من النبي على أن علي عليه السلام هو أمير المؤمنين. والنص الجلي في قوله سلموا عليه بإمرة المؤمنين، وقوله صلى الله عليه وآله أنت الخليفة من بعدي، ونحو ذلك من النصوص: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. راجع صواعق ابن حجر وغير ذلك من المصادر. ايضا ولقوله سبحانه وتعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية التصدق بالخاتم من الأدلة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. والروايات في نزول الآية في علي عليه السلام كثيرة جدا، وقد رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ونقل الفخر الرازي هذه الرواية في التفسير الكبير. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فما أعطاني أحد شيئا، وعلي عليه السلام كان راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأة النبي صلى الله عليه وآله، إلى آخر الرواية التي ساقها الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير. وقال السيد الطباطبائي في الميزان: وقد اشترك في نقل الرواية، يعني رواية التصدق بالخاتم، عدة من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وأنس بن مالك وعمار وجابر وسلم بن كهيل وأبي رافع وعمر بن العاص وغير هؤلاء من الصحابة، واتفق على نقلها من غير رد، من غير رد لها أئمة التفسير المأثور كأحمد، أحمد بن حنبل، والنسائي، والطبري، والطبراني، وغيرهم من الحفاظ وأئمة الحديث. واعترف أيضا بورود الرواية شأن نزول الآية في علي عليه السلام أئمة المتكلمين، وأوردها الفقهاء في مسألة الفعل الكثير الماحي للصلاة، هل هذا فعل كثير أنه أومأ بخنصره، هل هو من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة أم لا؟ بطبيعة الحال ليس من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، فإنه قد ورد ما هو أعظم من ذلك، من قبيل أن المرأة مثلا يمكن أن ترضع ولدها أثناء الصلاة، أو مثلا التصفيق أو الضرب على الجدار مثلا، ونحو ذلك مما هو مذكور في المسائل الفقهية، وراجعها في وسائل الشيعة للحر العاملي. نعم قد يرد إشكال أنه هل يتنافى مع الخشوع وحضور القلب أم لا. طبعا الروايات المروية من طرق الخاصة والعامة أنها كانت صلاة تطوع، كما عن الحمويني بإسناده عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة التطوع. ما كان صلاة فريضة وإنما صلاة مندوبة مستحبة، وهو راكع في صلاة التطوع، فنزع خاتمه وأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا التعبير وهذا النص وهذا الحديث النبوي من كنت مولاه فعلي مولاه صدر من النبي في مواطن عديدة، ولكن أشهرها ما كان في يوم الغدير 18 من ذي الحجة، كما في صحيح مسلم، إلا أنه بتر الحديث طبعا، حيث روى بإسناده عن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله، قام من القيام، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. قلنا أنه بتر الحديث، لأن مناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة لأجل ماذا؟ ما هي المناسبة؟ نعم هو ساق حديث الثقلين ومر على قضية الغدير مرور الكرام. ولم يناقش في صحة انطباق الآية على الرواية فحول الأدب من المفسرين كالزمخشري في الكشاف وأبي حيان في تفسيره، ولا الرواة النقلة وهم أهل اللسان. نعم ابن تيمية في مقدمة التفسير زعم قائلا أنه قد أجمع العلماء على كون هذه الرواية موضوعة مكذوبة مختلقة، أجمع العلماء، أجمع العلماء، لاحظ التعبير جيدا، أنا وقفت بنفسي على هذا وموجود في المكتبات مقدمة التفسير. ابن تيمية يقول: أجمع العلماء على أن هذه الرواية، رواية التصدق بالخاتم، مكذوبة موضوعة مختلقة مفترات. يقول السيد الطباطبائي: فلا يعبأ بما ذكره بعضهم أن حديث نزول الآية في قصة الخاتم موضوع مختلق، وقد أفرط بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فادعى إجماع العلماء على كون الرواية موضوعة، وهي من عجيب الدعاوى. قال: ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية، وإنما اجتمعت الأوصاف في علي عليه السلام. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ايش قال حسان بن ثابت؟ فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا سددت نفوس القوم يا خير راكعي، بخاتمك الميمون يا خير سيد، ويا خير شار، ثم يا خير بائع، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، إحداها أن لفظة إنما للحصر، ويدل عليه المنقول والمعقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما المنقول فلإجماع أهل اللغة العربية عليه، وأما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات وما للنفي قبل التركيب صارت إنما، فيكون كذلك بعد التركيب عملا بالاستصحاب وللإجماع على هذه الدلالة، ولا يصح تواردهما على معنى واحد، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للإجماع، فبقي العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور والنفي إلى غيره وهو معنى الحصر. المقدمة الثانية أن الولي في الآية الكريمة معناه الأولى بالتصرف، أن الولي يفيد الأولى بالتصرف، من كنت مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم، هذا السياق، يعني أكو قرائن، قرينة لفظية وقرينة مقالية وحالية وسياق. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إشارة إلى الأولوية بالتصرف، أنه الأولى بالتصرف، أنه ولي الأمر، أن الولي يفيد الأولى بالتصرف. والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم كقولهم السلطان ولي من لا ولي له، وكقولهم فلان ولي الدم، فلان ولي الميت، أولى الناس بميراثه، واضح. وكقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا واضح حبيبي إلى يومنا هذا، حينما تقام مهرجانات مثلا وتعقد مهرجانات ضخمة للرؤساء والملوك مثلا، ويأتي المتحدث ويقول مخاطبا للملك سيدي ومولاي يا كذا وكذا، واضح المراد سيدي ومولاي، عشان حتى مثلا الوزير او الامير او ولي العهد لما يخاطب مثلا الملك يقول له سيدي ومولاي، شنو مقصود من المولى هنا؟ الصور المعنى واضح جدا، يعني إلى يومنا هذا لما تفتح على شاشات التلفزة على الفضائيات وتشوف كيف أنه مثلا إذا أقيمت مهرجانات بمناسبة افتتاح كذا أو بمناسبة كذا وكذا، هذا التعبير متداول صح لو لا في كثير من البلدان والدول العربية، انه يخاطب مثلا رئيس الجمهورية او يخاطب الملك يقول له مثلا سيدي ومولاي، يعني شنو؟ يعني انه القائد وانه هو القيادة، هو القيادة السياسية للبلاد صح لو لا، يعني الاولى بالتصرف. وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات. أو لما يأخذ مثلا الولد ويجي أبوه يطالب بإطلاق سراحه في الشرطة على أساس أنه قطع إشارة مرور أو سوى مخالفة، يقول له مثلا الضابط لهذا الحجي تعرف حجي أن هذا خروج عن طاعة ولي الأمر مثلا، شو معنى؟ واضح. ولكن مع ذلك صدر قرار عفو مثلا عنه بس لا يعودها مرة ثانية. فينبغي أن تفهم هذه النصوص وهذه الأدلة من آيات وروايات وأحاديث نبوية فهما عرفيا متعارفا يفهمه يعني أبناء العرف وأبناء المحاورة، ولا يحتاج إلى تدقيقات فلسفية، وإنما يفهمها حتى أهل السوق. قالوا لا، يقول لي ترى حجي تعرف ان ولد مثلا هذا اللي سواه خروج عن طاعة ولي الأمر، يقول بلي بلي استاهل، بس جزاكم الله خير ما قصرتوا، يعني صدر عفو اطلق سراحكم. حتى اهل السوق يعني اهل السمك والربيان وهاي يفهمون هذه الكلمات ودلالات هذه العبارات، فينبغي ان يكون واضحا. إذن معنى الولاية هنا يعني الأولى بالتصرف. مقدمة ثالثة، إن المراد بذلك بعض المؤمنين، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص بهم، وهو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الأوصاف اجتمعت في علي عليه السلام لما تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته، أومأ بخنصره بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير داعي. وهذه ما تعد من الفعل الكثير أيها الفخر رازي، أومأ بخنصره إيماء، ما شال إيده ورفعها إلى إيماء أو ما بخنصره لا أكثر. وهذا لا يتنافى مع حضور القلب ومع التوجه والخشوع في الصلاة، لأنه في طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن المراد بالآية الكريمة بعض المؤمنين، أم أنتم أعرف بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم، ولأنه لولا ذلك للزم اتحاد الولي والمتولي، يعني كل الأمة مثلا، من هو ولي أمر الأمة إذن؟ وإن جاء التعبير بصيغة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لكن المراد من ذلك بعض الأمة لا كل الأمة. وهذه الأوصاف إنما اجتمعت في علي بن أبي طالب عليه السلام. وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول المراد بهذه الآية هو علي بن أبي طالب عليه السلام، للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي عليه السلام، يعني نزلت في علي. وإن روى الفخر الرازي رواية تضحك الثكلى قال روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وهذا إن دل على شيء موجود عندي أنا التفسير الكبير، وما شاء الله مطبوع عدة يعني طبعات، إيه؟ وهذا بين يديك. نصور أنا الورقة الخاصة بهذا البحث، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اعتراف الإمام الفخر الرازي ضمنا أنه يسلم ضمنا ويذعن ضمنا بدلالة الآية على هذا المعنى، وهو أن المراد بالولي هنا هو الأولى بالتصرف. فكأنه يعني لو أراد أن يتمم الاستدلال يقول صحيح الآية دالة على الإمامة وعلى أن الولي هو الأولى بالتصرف، ولكن نحن ننازع في الصغرى، بمعنى أن مصداق الآية هو أبو بكر مثلا وليس علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك قال يعني عبارات العلامة الحلي شوية فيها نوع من التعقيد، بعض العبارات استصحاب وكذا، لا نحتاج إلى هذه التكلفات، نفهم الآية فهما عرفيا. لذلك الفخر الرازي قال المسألة الثانية أو المسألة الأولى في بيان شأن النزول، ساق روايات، ذكر رواية عطاء بن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وما روي عن عبد الله بن سلام، وما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات. المسألة الثانية نركز حديثنا هذه الليلة في الاستدلال بآية الولاية، آية التصدق بالخاتم. المسألة الثانية قالت الشيعة، هذا بالحرف الواحد أنقل عن الفخر الرازي في التفسير الكبير، قالت الشيعة هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وتقريره أن نقول هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام، ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب عليه السلام، أو أن يكون ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه خبر كان. بيان المقام الأول أن الولي في اللغة يذكر قد جاء بمعنى الناصر والمحب، وجاء بمعنى المتصرف، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها إلى آخره، إلى أن قال الثاني أن نقول الولي في هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر، فوجب أن يكون بمعنى المتصرف، الأولى بالتصرف يعني من له القيادة السياسية والزعامة السياسية، أي الإمامة بعد، لأننا فسرنا الإمامة بالقيادة الدينية والسياسية معا في شخص الإمام، أو قل بعبارة أخرى المرجعية الدينية والزعامة السياسية في شخص الإمام. وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة لكل المؤمنين، بدليل أنه تعالى ذكر بكلمة إنما وكلمة إنما للحاصر، كقوله تعالى إنما الله إله واحد، والولاية بمعنى النصر عامة، بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن يحصل قطع بأن الولاية المذكورة في الآية ليست بمعنى النصرة، وإذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى الأولى بالتصرف المتصرف، لأنه ليس للولي معنى سوى هذين، فصار تقدير الآية والكلام للفخر الرازي إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية، أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الواو هنا واو الحال. قال وهذا يقتضي أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في الآية متصرفون في جميع الأمة، يعني هو ولي أمر الأمة، ولا معنى للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفا في كل الأمة. فثبت لما ذكرناه دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة. إذن إمام الأمة. أما بيان المقام الثاني قال وهو أنه لما ثبت ما ذكرناه وجب أن يكون ذلك الإنسان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وذلك لوجوه: الأول أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال إن ذلك الشخص هو علي بن أبي طالب، وقد ثبت لنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص إنه الأولى بالتصرف، هو الولي ولي أمر الأمة، سيدي ومولاي، فوجب أن يكون ذلك الشخص هو علي ضرورة أنه لا قائل بالفارق. الثاني، وجه الثاني، تظاهرت الروايات على أن هذه الآية، لاحظ كلمة تظاهرت الروايات، استفاضت وتعاضدت وتظاهرت وتآزرت، يعبد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعض ويشهد بعضها لبعض، تظاهرت الروايات. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ما يقول فلان يلعب ظهير. تظاهرت الروايات على أن هذه الآية نزلت في حق علي عليه السلام، ولا يمكن المصير إلى قول من يقول إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته. وهل احتج أبو بكر يوم السقيفة بهذه الآية على خلافته يوم السقيفة؟ لا. قال وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تدل على إمامة أبي بكر. والفخر الرازي قد صرح بأن خلافة أبي بكر لم تنعقد إلا بالبيعة يوم السقيفة، فبطل هذا القول. إلى أن قال في بيان دلالة الآية: أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين، وأجمعوا على أن إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا في حق علي سلام الله عليه. طبعا هو يستعمل كلمة عليه السلام في حق الإمام علي سلام الله عليه، إلا في حق علي، فكانت الآية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه. وهذا قال حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام. لذلك قال العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد: وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام، للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين، مش كل الأمة، بعض المؤمنين الموصوفين بهذه الأوصاف، قال إنه علي بن أبي طالب عليه السلام، فصرفها إلى غير علي خرق للإجماع، ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعضه للإجماع، وقد بينا عدم العمومية، فيكون هو عليه السلام كل المراد بالآية الكريمة. ولأن المفسرين كالزمخشري في الكشاف اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام، لأنه لما تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية فيه سلام الله عليه، ولا خلاف في ذلك إلا ما زعمه ابن تيمية، حيث قال أجمع العلماء على أن هذه الرواية مكذوبة موضوعة، ولله في خلقه شؤون. بعد ذلك يأتي الفخر الرازي ويناقش مناقشات حول الاستدلال بالآية الكريمة، يقول إن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض. سامع الكلمة؟ رجل شوية يعني بدأ يفتر يعني يخرج عن طوره، ما يخالف، بحث علمي يحتاج هدوء أعصاب. قال الحجة الخامسة إن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض، فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل، وليس للقوم أن يقولوا إنه تركه للتقية، فإنهم يعني الشيعة والروافض حسب تعبيره ينقلون عن علي عليه السلام أنه تمسك يوم الشورى، فيعلى الله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، فإنهم ينقلون عنه عليه السلام، طبعا هو ما قال عليه السلام، أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير، بخبر الغدير وخبر المباهلة وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسك البتتا بهذه الآية في إثبات إمامته، وذلك يوجب القطع يعني قطع يقين بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله. احتر زيادة بعض، هؤلاء الروافض لعنهم الله، عرفت شلون؟ يزعم الفخر الرازي بأنه لم ينقل عن الشيعة في رواياتهم أن الإمام احتج بآية التصدق بالخاتم. نحن نقول له من كتاب الاحتجاج على سبيل الاختصار طبعا، ولا تريد بحث مفصل خارج مستوى هذه الدراسة، راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله، بس أنقل لكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي من علماء القرن السادس، احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر لما كان يعتذر إليه من بيعة الناس له ويظهر الانبساط له إلى آخره، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي عليه السلام لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه الانقباض، فكبر ذلك على أبي بكر وأحب لقاء علي عليه السلام واستخراج ما عنده ما في مكنون نفسه والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه، لأنه قد صرح أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة، أمر الأمة بعد ولاية أمر الأمة ولي الأمر، وقلة رغبته في ذلك وزهده في أنه كان زاهد يعني في الخلافة، أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة فقال يا أبا الحسن والله ما كان هذا الأمر عن مواطاة مني ولا رغبة فيما وقعت عليه ولا حرص عليه. طبعا هذا معلق عليه احنا بعد ذلك من فدك في التاريخ في حديث خاصف النعل أن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، فقال رسول الله، فقال أبو بكر للنبي يا رسول الله أنا، لا لا لا وانت، فقال عمر أنا، لا لا لا ولكن خاصف النعل، وإذا هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومن الواضح لديك حبيبي أن من يقاتل على تأويل القرآن ليس رجلا عاديا من أحد الأمة والرعية، لابد أن يكون ذلك الرجل هو شنه الشخصية الأولى في دنيا الإسلام، يعني الرجل الأول يعني القائد، يعني الخليفة، يعني الإمام. مع أن هنا قال ولا رغبة فيما وقعت عليه ولا حرص عليه. فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر. قال ونجد فيما يروى عن الخليفتين في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على هوى سياسي في نفسيتهما، أن هناك رغبة في الخلافة. الدليل على ذلك قال وأنهما كانا يفكران في شيء على أقل تقدير، فقد ورد في طرق العامة بحث علمي واستدلالي مسألة عقائدية مين يحتاج لها هذه اللغة يعني اللي استعملها الفخر الرازي، هؤلاء الروافض لعنهم الله، ما له معنى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بحث علمي لامرأة الذمة يوم القيامة أمام الله، لأن رسول الله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وحديث السفينة وحديث الفرقة الناجية. فقد ورد في طرق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي مشكان هو إمام الأمة ولأمر الأمة، نبي ورسول والقائد الأعلى للأمة، النبي أولى بالمؤمنين. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله، كان أول من تكلم بهذه الكلمة، أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن خاصف النعل، يعني عليا سلام الله عليه. راجع الصواعق المحرقة لابن حجر، مسند الإمام أحمد، كنز العمال، خصائص أمير المؤمنين للنسائي وغير ذلك. قال الشهيد الصدر رحمه الله والمقاتلة على التأويل إنما تكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة الحال، والمقاتل على تأويل القرآن لابد أن يكون أمير الناس. لاحظ كيفية الاستدلال، كيف نستشف من السياق ومن العبارات هذه الدلالات والإيحاءات. المقاتل لابد أن يكون أمير الناس، مو واحد عادي من أحد الرعية. فتلهفوا كل من أبي بكر وعمر على أن يكون المقاتل على التأويل، مع أن القتال على التنزيل كان متيسرا لهما في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشارك فيه بنصيب. قد يدل على ذلك الجانب الذي نحاول أن نستكشفه، لا نريد أن نعلق أكثر من ذلك. قال السيد إسماعيل الحميري وفي خاصف النعل البيان وعبرة لمعتبر إذ قال والنعل ترقع لأصحابه في مجمع إن منكم، منكم من هو؟ من يقاتل على تأويل القرآن، إماما على تأويله غير جائر يقاتل بعدي لا يضل ويهلع. فقال أبو بكر أنا هو؟ قال لا. فقال أبو حفص أنا هو؟ فاسفعوا. فقال لهم لا لا، ولكنه أخي وخاصف نعلي فاعرفوه المرقع. عرفت شلون؟ نرجع الآن إلى تكملة حديث الاحتجاج، حيث زعم الفخر الرازي بأن الإمام عليه السلام قد احتج بحديث الغدير وحديث المباهلة ولم يتمسك بآية التصدق بالخاتم للدلالة على إمامته. لم ينقد يقول عن الشيعة مع أنهم نقلوا كل هذه الاحتجاجات. الجواب إلى أن قال صفحة 147 الاحتجاج للطبرسي المجلد الأول باختصار، قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه؟ ما عندك رغبة وطمع وهوى سياسي في الخلافة، ولا حرصت عليه، ولا وثقت بنفسك في القيام به. لأنه قال ولا حرص عليه، ولا رغبة فيما وقعت عليه، ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة، ولا قوة لي بمال، ولا كثرة لعشيرة، وإلى آخره. فما لك تضمر علي ما لم أستحقه منك؟ قال فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلت، يعني قلت هذا محال ممتنع، وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من ضلال، فأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعته. فقال علي عليه السلام، أما ما ذكرت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، فكنت من الأمة أم لم أكن؟ الإمام سلام الله عليه يناشد أبا بكر، يقول لي أنا من الأمة أم لست من الأمة؟ فكنت من الأمة أم لم أكن؟ قال بلى. قال عليه السلام وكذلك العصابة الممتنعة عنك، الجماعة معروف الذين تخلفوا عن البيعة وخاطبوا الخليفة وهو على المنبر، راجع تاريخ اليعقوبي والمصادر التاريخية المعتبرة، من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة، سعد بن عبادة الخزرجي قال للجماعة يوم السقيفة، والله لو اجتمعت عليكم الإنس والجن لما بايعتوا. إلى أن خرج من المدينة أيام خلافة عمر ومات بالشام، وقيل أن الجن رمته بسهمين، إلى أنه روى عن رسول الله أن من بال واقفا وكذا. أبيات موجود يعني في التواريخ المعتبرة، راجع تاريخ الطبري والمسعود مرود الذهب، قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، وزف الخبر من الشام إلى المدينة المنورة. ومن معه من الأنصار، خاصة الذين قالوا لا نبايع إلا عليا، وهذا ثابت في السيرة وأحداث السقيفة كما ذكر ذلك كبار من علماء السنة، أن عامة الأنصار كانوا لا يشكون أن الأمر في علي عليه السلام. وحينما احتج عليهم أبو عبيدة بن الجراح بأنه ليس فيكم أيها الأنصار من هو كأبي بكر وعمر وعلي سلام الله عليه، قال له بعض الأنصار إن في من ذكرت رجلا، يعني هي عبارة دبلوماسية، أشرك الإمام مع شيوخ الصحابة، قال لمن خالد إن في من ذكرت رجلا لا نختلف عليه وهو علي عليه السلام. المهم حديث مفصل إلى أن قال الآن مناشدة بين الإمام، احتجاج من الإمام على أبي بكر. قال عليه السلام طويلة طبعا بس أساس اختصارا للوقت وردا على كلام الفخر الرازي، رد علمي يحتاج يعني عصبية أن يخرج الإنسان عن طوره يشتم ويلعن كذا. قال عليه السلام فأنشدك بالله، أنا صاحب الأذان لأهل الموسم والجمع الأعظم للأمة بسورة براءة أم أنت؟ قال بل أنت. قال فأنشدك بالله، أنا وقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال بل أنت اللي بات على فراش رسول الله علي بن أبي طالب. قال فأنشدك بالله أنا الموالي لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير أم أنت؟ قال بل أنت. قال فأنشدك بالله ألي الولاية مع الله ومع رسوله في آية الزكاة بالخاتم أم لك؟ قال بل لك. هذا أحد الاحتجاجات المفصل طبعا وفي فوائد كثيرة. قال فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك؟ قال بل لك ولأهل بيتك. قال فأنشدك بالله أنا صاحب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهلي وولدي يوم الكساء، اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النار أم أنت؟ قال بل أنت وأهلك وولدك. قال فأنشدك بالله أنت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي أم أنا؟ قال بل أنت. فأنشدك بالله، طبعا بعض الفضائل والمناقب اختصرناها، أنا الذي اختارني رسول الله وزوجني ابنته فاطمة عليها السلام وقال الله زوجك إياها في السماء أم أنت؟ قال بل أنت. فأنشدك بالله أنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول هما سيدا شباب أهل الجنة. شاهد هنا وأبوهما خير منهما أم أنت؟ قال بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطير عنده يريد أكله يقول اللهم ائتني بأحب خلقك إلي وإليك بعدي يأكل معي هذا الطير فلم يأته غيري أم أنت؟ قال بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي بشرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكثين والقاصطين والمارقين على تأويل القرآن خاصة النعل أم أنت؟ قال بل أنت. وكذلك أيضا احتجاج الإمام سلام الله عليه عليه منه أصحاب الشورى السداسية، وهذا مفصل الحديث نأخذ منه موضع الشاهد، ولكن تبركا نبدأ بهذه الفضيلة. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد زوجته سيدة نساء العالمين غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أدى الزكاة وهو راكع غيري؟ قالوا لا. فخر الرازي يقول إن الشيعة أو الروافض حسب تعبيره نقلوا احتجاجات الإمام وأنه تمسك بحديث الغدير وحديث الطير وحديث المنزلة وحديث مدري إيش من هذه الفضائل، ولم ينقل أنه تمسك بآية تصدق بالخاتم لتدل على إمامته. نقلنا الآن احتجاجين من كتاب الاحتجاج، الأول على الخليفة والثاني على الجماعة يوم الشورى. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد أدى الزكاة وهو راكع غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر فلم يجد حرا ولا بردا غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بأمر الله تعالى؟ بأمر الله تعالى. فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن وادي أوم الخندق وقتله غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع صحيح البخاري مسلم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله، هل فيكم أحد سلم عليه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في 3000 من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله، هل فيكم أحد غمض عين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله، هل فيكم أحد وحد الله قبلي غيري؟ قالوا لا. قال نشدتكم بالله، هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون غيري؟ قالوا لا. سمعت أيها الفخر الرازي. قال نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة غيري؟ قالوا لا. ثم قال الحجة السادسة، هب أنها دالة على إمامة علي سلام الله عليه، يقول لكننا توافقنا على أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة في الحال، إذ ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت. نحن دعوانا الشيعة الإمامية الجعفرية أن الإمام بعد رسول الله بلا فصل، بلا فصل مباشرة، مش يا جاعلا حيدرة رابعا للخلفاء والفضل للأولي. يقول الشيخ حجي الشيخ دعني مع الآخر يوم الجزاء وكن مع الأولي والأفضلين، أنا أقبل أن أكون مع علي بن أبي طالب يوم المحشر. دعني مع الآخر يوم الجزاء وكن مع الأول والأفضلين كما تزعم. إيه زين، وراية يقدمها حيدر بعد ووجهه كالشمس بالتطلع. يقول ماكو دلالة، نحن نقول الإمام بعد رسول الله بلا فصل مباشرة دايركت هو علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول ماكو في الآية يخالف يكون الرابع. ابن حجر في الصواعق أيضا بحديث الغدير يقول ليس فيه دلالة على ما يقول الشيعة. راجع أيضا ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق حديث الغدير بالأسانيد الصحاح والحسان والجياد، وقال عن شيخه الحافظ الذهبي عبارته بالنص وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وأما قوله اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد. لا، ليس فيه دلالة على دعوة الشيعة أن عليا هو الإمام بعد النبي بلا فصل. نحن نقول فقط هذا الاحتجاج، والحر تكفيه الإشارة، وذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث المشهور من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. واضح لدى المخالف والمؤالف والخاص والعام أن فاطمة الزهراء عليه السلام غضبت على الخليفة وماتت وهي واجدة غاضبة على، وهذا كتاب مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء، نصوص مستخرجة من أمهات كتب الحديث، محمد فؤاد عبد الباقي صفحة 214 خصومتها لأبي بكر. عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين إلى أن قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة شاهدنا، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. هذا أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس. أيضا في البخاري قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. أيضا خرجه مسلم يعني هذا الحديث اللي الآن أقرأه. قال فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وكذلك أخرجه الآن هذا عن الترمذي، قالت أو عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. بعد طبقات ابن سعد، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. طبعا على رواية، عندنا رواية، رواية 90 يوما، عاشت بعد رسول الله 95 يوما، ورواية 75 أيضا في الكافي 3 روايات. مو مهم. السؤال هنا، فاطمة الزهرة عليه السلام معصومة، إن الله يرضى لرضى فاطمة يرضى لرضى بها، واضح هذا زين. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، نقول من كان إمامها أيام رسول الله؟ هو النبي صلى الله عليه وآله. زين، عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد غضبت على الخليفة بل على الرجلين، ماتت وهي غاضبة واجدة. بعد رسول الله من كان إمامها؟ هني السؤال. لم يكن لها إمام. هل بعد ينطبق الحديث؟ ولا أظن أن مسلم يلتزم بذلك. لذا السيد الشهيد الصدر رحمه الله يقول وإذا فقد أراد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يسمع الناس يومئذ صوته من فم الزهراء، ويبقى هو بعيدا عن ميدان المعركة ينتظر اللحظة المناسبة للاستفادة منها، الفرصة التي تجعل منه رجل الموقف. وقد تم للإمام ما أراد، حيث عبرت الزهراء صلوات الله عليها عن الحق العلوي تعبيرا واضحا فيه ألوان من الجمال والنضال. أنقل لك فقط هذا الشاهد، وهو موجود في مصادر كثيرة متعددة. قال وقد سجلت هذا النجاح في حركتها ومحاورتها مع الرجلين عند زيارتهما لها بصورة خاصة، إذ قالت لهما أريتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفانه وتفعلان به؟ قالا نعم. فقالت نشدتكم الله، ألم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؟ فمن أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشكونكما عنده. وهني الآيات الكريمة بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار. وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها، بنت من أم من حليلة من. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.